شيخنا حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد من أحد الإخوة، يقول: هل وجود الصور على ملابس الأطفال تمنع حفظ الملائكة لهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالصور التي تكون على الملابس على قسمين: القسم الأول ما كان ظاهرا منها غير ممتهن، بحيث تكون الصورة كاملة من حيث الجسم وتفاصيل البدن، فهذه محرمة وتمنع دخول الملائكة، لما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. والقسم الثاني أن تكون هذه الصور مبتذلة وممتهنة، أو أن تكون خفية لا تظهر، أو ليست كاملة من حيث تفاصيل البدن، أو أنها صورة لكن مما لا تبقى معه الحياة كالرأس فقط، أو البدن من غير أن يكون معه رأس، فهذه لا بأس بها وهي جائزة ولا تمنع دخول الملائكة، لأن مثل هذه لا تسمى صورة. وأما ما ذكره الأخ السائل من حفظ الملائكة، فوجود الصور لا يمنع حفظهم، لأن الحفظة غير الملائكة الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن وجود الصور يمنع دخولهم، لكن على الإنسان أن يحرص على اجتناب اللباس الذي يحتوي على الصور قدر الإمكان، حتى لا يقع فيما نهى النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منه. بارك الله فيكم شيخنا، أحسن الله إليكم. هذا أيضا سائل يقول: هل يجوز إعطاء الزكاة للخالة؟ ما دام أن الخالة محتاجة وتستحق الزكاة، بمعنى أنها كانت مسكينة أو فقيرة أو غارمة عليها دين ونحوه وليس عندها وفاء، فيجوز أن تعطى من الزكاة. فكل من اتصف بوصف من أوصاف أهل الزكاة فإنه يجوز دفع الزكاة إليه، بل دفع الزكاة إلى الخالة ونحوها من الأقارب هو أفضل من دفعها إلى غيرها من الأباعد، لأن دفع الزكاة إلى الأقارب يكون صدقة وصلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: رأيت بعض الناس ينكر توزيع المياه في المقبرة بحجة سد الذريعة، فهل هذا الإنكار صحيح؟ هذا الإنكار لا وجه له، لأن الأصل هو الحل والإباحة، وقاعدة سد الذرائع إنما يعمل بها إذا كان الشيء يوصل إلى المحرم يقينا أو ظنا راجحا، فلا ينبغي المبالغة في هذه القاعدة إعمالا أو إهمالا. فمن الناس من يبالغ بالعمل بهذه القاعدة ويحرم أمورا بدعوى سد الذريعة، مع أنها قد تكون موهومة، ولا يجوز أن يمنع الناس من أمر مباح يقينا لأجل أمر موهوم قد يظنه هذا الذي منع متوقعا وليس واقعا. ومن الناس من يهمل العمل بهذه القاعدة فيتجرأ على أمور تفضي إلى المحرم يقينا أو ظنا راجحا، ومع ذلك لا يبالي بهذا. فهذه القاعدة قاعدة سد الذرائع من القواعد الشرعية، لكن ضابط العمل بها أن يكون العمل مما يفضي إلى المحرم يقينا أو ظنا راجحا. أما إذا كان الأمر متوهما أو متوقعا وليس واقعا، فحينئذ يعمل بالأصل، وهو أن الأصل هو الحل والإباحة. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا أيضا سائل يقول: إذا مس جزءا من الثوب نجاسة ثم غسل هذا الجزء بالماء، هل يعتبر الثوب كاملا ما زال نجسا ويجب غسله بالكامل، أم يكتفى بما تم غسله؟ إذا أصاب ثوب الإنسان نجاسة فإنه يجب عليه أن يغسل الموضع الذي أصابته النجاسة فقط، فإذا غسله فإنه يطهر. وأما بقية الثوب فهي باقية على طهارتها من حيث الأصل، فالنجاسة إذا أصابت ثوبا فإنما تؤثر في الموضع الذي أصابته فقط دون غيره. وكذلك أيضا لو أصاب بدن الإنسان شيء من النجاسة فإنه يغسل الموضع الذي أصابت النجاسة، وأما بقية البدن فهي باقية على طهارتها من حيث الأصل. ثم إن النجاسة لو أصابت شيئا من بدن الإنسان وهو على وضوء لم ينتقض وضوءه كما يظنه بعض العامة، فيظنون أن الإنسان إذا أصابت بدنه نجاسة أن وضوءه ينتقض، فلا أثر للنجاسة في الوضوء سواء كانت النجاسة قبل الوضوء أم بعده. فلو أنه توضأ ثم أصاب نجاسة فوضوءه باق، ولو كان عليه نجاسة في غير أعضاء الوضوء ثم أراد الوضوء فإن حدثه يرتفع ويصح وضوءه. ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله: ويرتفع حدث قبل زوال حكم خبث، يعني أن الحدث يرتفع عن الإنسان سواء في الحدث الأصغر أو الأكبر قبل زوال حكم الخبث وهو النجاسة. نعم. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: توفي أحد أقاربي وأنا في سفر، هل يجوز لي أن أصلي عليه بعد عودتي علما أنه مر على وفاته تقريبا أكثر من شهر؟ الصلاة على القبر مشروعة من حيث الأصل، ولهذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما افتقد المرأة التي كانت تقوم المسجد وسأل عنها فأخبروه أنها ماتت، فقال: دلوني على قبرها، فصلى عليها. ولا تتقيد الصلاة على القبر بمدة معينة، فيجوز للإنسان أن يصلي على القبر ولو بعد شهرين أو ثلاثة، ولا دليل على التحديد بشهر، لكن يشترط أن يكون المصلي حين موت الميت من أهل الصلاة عليه. فلو أن شخصا عمره 20 سنة وأراد أن يصلي على ميت مات قبل 20 سنة فإن ذلك لا يصح، لأنه حين مات الميت لم يكن أهلا للصلاة عليه، فلا بد أن يكون من أراد الصلاة على الميت أن يكون أهلا بأن يكون مميزا. ثم إن ظاهر السنة يدل على أن الصلاة على القبر إنما تشرع فيما إذا كان هناك علاقة بين الإنسان وبين صاحب القبر من قرابة أو صداقة أو جوار أو نحو ذلك. وأما أن يصلي على قبر ميت أو على قبور أموات من غير أن يكون بينه وبينهم علاقة، فظاهر السنة أن ذلك ليس من الأمور المشروعة، ولهذا ما يفعله بعض الناس الذين عندهم حرص على صلاة الجنائز إذا سافروا ثم رجعوا ذهبوا إلى المقبرة يصلون على القبور التي لم يشهدوا الصلاة عليها جنازة. أقول إن ظاهر السنة أن هذا العمل ليس مشروعا، أولا أنه لم ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسافر للغزو ولغيره، وإذا رجع إلى المدينة لم ينقل أنه كان يسأل الصحابة عمن مات مدة سفره ويقول دلوني على قبره لأصلي عليه. وثانيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرشد من أراد أن يزور القبور أن يصلي عليها صلاة الجنازة، بل حث أمته على زيارة القبور وقال زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة، وقال زوروا القبور فإنها تذكر الموت، ولم يقل وصلوا على القبور حين تذهبون إلى المقبرة. هذا هو ما يدل عليه ظاهر السنة الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الصلاة على القبر إنما تكون فيما إذا كان هناك علاقة بين هذا الميت وبين من أراد أن يصلي عليه. نعم. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن عليكم. إذن هذا سائل يقول هل يجوز أن أدفع زكاة مالي لعروس فقيرة؟ الفقر من الأوصاف التي يستحق بها الإنسان أن تدفع الزكاة إليه، كما قال عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية. فما دام أن هذه المرأة مستحقة للزكاة فإن الزكاة تدفع إليها، سواء أرادت أن تجهز نفسها للنكاح من هذا المال أو أن تنفق على نفسها منه. نعم. بارك الله فيكم أحسن عليكم. أيضا هذا سائل يقول ما صحة حديث من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب؟ هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. هذا الحديث فيه ضعف ولكنه من حيث المعنى صحيح، لأن الأدلة تشهد له. قال الله عز وجل فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، وقال عز وجل وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. ولأن الاستغفار من تقوى الله عز وجل، وقد قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وكل هذه النصوص تدل على معنى ما جاء في هذا الحديث من أن من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. نعم. بارك الله فيكم شيخنا أحسن عليكم. أيضا هذا سائل يقول ما حكم قول أمانة أن ترسل المقطع لشخص معين أو أمانة أن تفعل كذا أو يقول بذمتك أو ذمتي أو نحو ذلك؟ قول الإنسان لغيره أمانة أن تفعل كذا هذا لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يقصد بالأمانة الحلف، فهذا لا يجوز لأنه حلف بغير الله عز وجل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بالأمانة فليس منا، وقال عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وأما إذا قصد بالأمانة الائتمان فإن ذلك لا حرج فيه، بحيث يقول أمانة أي ائتمان لك، فهذا لا بأس به. وأما قول بذمتي فالمراد بالذمة العهد، وليس المراد اليمين. ثم إن قول الإنسان في ذمتك أو في ذمتي هذا أيضا لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يقصد بذلك الحلف بالذمة فيقول بذمتي، كأنه قال والله، فهذا محرم لأنه حلف بغير الله. والثاني أن يقصد بقوله بذمتي توكيد الشيء وأن الأمر في مسؤوليته والتزامه، فهذا لا حرج فيه لأنه داخل ضمن مسؤوليته وضمن التزامه وليس حلفا بغير الله. وهذا هو الغالب من فعل الناس، فإنهم يقصدون بقولهم في ذمتي أو في ذمتك يقصدون بذلك الالتزام والمسؤولية وليس مقصودهم الحلف بغير الله. نعم. بارك الله فيكم شيخ سامي وحفظكم. هذا أيضا سائل يقول: ما حكم الشخص الذي لا يحب أمه ولكنه يقوم بشؤونها ويزورها ويقضي حوائجها ويحاول أن يطلب رضاها ويسعدها ولكن بدون نفس؟ على الإنسان أن يقوم ببر والديه ولا سيما الأم، وأن يحسن إليها بماله وقوله وعمله وجاهه، فإن هذا من بر الوالدين الذي أمر الله تعالى به وحث عليه، وجاءت السنة بالأمر به والترغيب فيه. ثم إن عليه أيضا أن يحرص على أن يؤدي هذا البر وهذا الإحسان عن طيب نفس، لا أن يفعله متبرما أو متثاقلا أو كارها، لأنه إذا فعل ذلك متبرما ومتثاقلا وكارها لهذا الأمر فإنه لا يثاب على ذلك، فهو وإن أسقط الواجب عنه بحيث أن ذمته تبرأ ويسقط عنه الطلب، إلا أنه لا يثاب على هذا العمل لأنه لم يفعله عن طيب نفس، وإنما فعله متبرما متثاقلا متكرها. فنصيحتي لهذا الأخ السائل أن يقوم ببر والدته، وأن يستحضر حال قيامه ببرها النصوص الشرعية التي رغبت في بر الوالدين، وأن يستحضر أيضا النصوص الشرعية التي زجرت وحذرت ونهت من العقوق أو التسخط من برهما. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.